والمراد بالقاعدين هنا غير أولي الضرر، أي أعلى ذكر المجاهدين ورفعهم بالثناء والمدح، وكلا من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى أي المثوبة وهي الجنة. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات قيل هي الدرجة السابقة نفسها، وقيل فضلهم بدرجة واحدة على القاعدين بعذر، وفضلهم درجات على القاعدين دون عذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. نسأل الله من فضله. نعم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. استضعفين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين توفاهم الملائكة، تتوفاهم بقبض أرواحهم، ظالمي أنفسهم، وهم الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، بل بقوا بين الكفار يمنعونهم من إظهار إسلامهم وممارسة عبادتهم وشعائر دينهم، وربما قتلهم المسلمون في الحرب مع الكفار وهم لا يعلمون بأنهم مسلمون. تقول لهم الملائكة: فيما كنتم؟ سؤال توبيخ، أي في أي شيء كنتم من أمور دينكم؟ وقيل المعنى: أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لا نقدر على إظهار ديننا. فتقول لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أي فتتخلصوا من ظلم الكفار لكم وتعبدوا الله مع المسلمين، والأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إليها. ويراد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الهجرة منها، مأواهم جهنم أي لا مسكن لهم إلا النار. فهذه الآية دليل على وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن لم يكن قادرا على إقامة دينه. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعفين حقيقة من الرجال والنساء والولدان كالزمنى ونحوهم لا يستطيعون حيلة بأسباب التخلص ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون الطريق التي توصلهم إلى أرض الأمان والإسلام. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأولئك إشارة إلى المستضعفين الموصوفين، إشارة إلى المستضعفين الموصوفين بما ذكر الله عسى الله أن يعفو عنهم لتأكيد أمر الهجرة، حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنبا يطلب العفو منه. عسى الله أن يعفو عنهم لتأكيد أمر الهجرة، حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنبا يطلب العفو منه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.